واقمع أهل الشرك والزيغ والنفي والنفاق والعناد والفساد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم بصرنا بعيوبنا وألف بين قلوبنا، اللهم لا تجعلنا في عمل لهذا الدين كأهل الجحيم كلما دخلت أمة لعنت أختها. أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.